إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى أنه عز وجل هو الجبار، وجاء هذا الاسم في أسماء الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، والجبار معانيه في لغة العرب ترجع إلى معنيين. المعنى الأول هو إصلاح الكسر والخلل، فيقولون يعني جبر فلان العظم، يعني وضع جبيرة على العظم المكسور ليصلحه، وجبر فلان فلانا من الفقر، يعني أغناه بعد أن كان فقيرا. فهذا أحد معاني الجبر، الإغناء من الفقر وإصلاح الخلل، فهذا معنى. والمعنى الثاني هو العلو والامتناع والقهر والعز، فهذا المعنى أيضا من معاني الجبار. فكانت العرب تصف النخلة إذا طالت جدا وعلت وامتنعت عن أيدي الناس يقولون نخلة جبارة، يعني شاهقة الطول والارتفاع والعلو ونحو ذلك مما يأتي في كلامهم بهذا المعنى. فالجبار بمعنى القاهر والعلي والعزيز والممتنع، فهذا من معاني هذا الاسم في لغة العرب. فكذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى هو عز وجل الجبار، فيشمل هذا هذين المعنيين، فهو سبحانه الجبار بمعنى الذي يجبر كسر الكثير ويغني الفقير ويجيب دعوة المضطر، فيأتي بهذا المعنى. ويأتي أيضا بالمعنى الثاني، فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، أي هو العلي القاهر الغالب سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، جاء أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى باسمه الجبار في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، قرأ وهو على المنبر قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقبضهما وقال: يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات بيمينه والأرض بشماله ويهزهن يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فجعلت أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبض يديه وجعل يهز يديه ويذكر أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله سبحانه وتعالى ويهزهن يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض؟ فالله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم سبحانه وتعالى. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتكفأ الجبار الأرض، يتكفأ الجبار الأرض نزلا لأهل الجنة كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. وقالوا معنى يتكفأ يعني يقلبها من يد إلى يد حتى تصير كالرقاقة، حتى تصير كالرقاقة. فالله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان أن صفة الله سبحانه وتعالى ليست كصفة المخلوق، وإنما على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فكذلك يد الله ليست كيد المخلوق، وجميع صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى على ما يليق بعزته وعظمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوم القيامة يتكفأ الأرض بيمينه سبحانه وتعالى أو بيديه سبحانه وتعالى حتى تصير خبزة، تصير الأرض يعني مثل قرص الخبز. وهذا ورد في أحاديث عديدة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأرض أن الله سبحانه وتعالى يجعلها خبزة كقرص النقي، مثل قرص الخبز الأبيض النقي يعني المصفى من القشر الدقيق إذا صفي من قشره وصار أبيض نقيا، وأن أهل الجنة يأكلون منها وهم في أرض الموقف يوم القيامة ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يوم القيامة وهم في أرض المحشر، هذا قبل أن يدخلوا الجنة، فيأخذ أحدهم من الأرض تحته تصير بالنسبة له كالخبز صالحا للأكل، بخلاف الكافرين وأهل النار لا يستطيعون أن يأكلوا منها. ويشرب المؤمنون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب عنهم العطش وهم في أرض المحشر. الله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم سبحانه وتعالى. في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بجبار، يعني نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون جبارا، يعني لا يستطيع أن يجبر الناس على الهدى وأن يدخل الهدى في قلوبهم، فإنه لا يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا بمعنى قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ووصف الله عز وجل قوم عاد وغيرهم من الأمم الكافرة الذين تكبروا على خلق الله وكثر منهم الظلم والإفساد في الأرض، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم من الجبارين وحذر من سلوك طريقتهم. فهذا يفيد أن هذا المعنى من معاني اسمه سبحانه وتعالى الجبار لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا صار جبارا في الأرض بهذا المعنى الثاني الذي هو القهر، قهر الناس على ما يريد والتعالي على الآخرين والتكبر عليهم والتسلط عليهم بغير حق، فهذا معنى في حق المخلوق يكون مذموما. فإن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وقال عن قوم عاد: وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقال سبحانه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل قلب متكبر جبار يطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه، يعني يختم عليه فلا يصل إليه الهدى، فلا يصل إليه الهدى ولا يصل إليه الإيمان. في بعض القراءات المتواترة في قراءة أبي عمرو: على كل قلب متكبر جبار. فمرات المتكبر الجبار صفة للقلب أو لصاحب القلب، فهذا في سياق الذم لمن يعني صار جبارا في الأرض. فالجبار بمعنى القاهر الذي يتعالى على الآخرين ويقهرهم على ما يريد، فهذا المعنى لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فللعبد حظ من هذا الاسم، أو بمعنى آخر يعني عبادات يتعبد بها العبد ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى متعلقة بهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني الأثر العملي الذي علينا أن نخرج به بعد أن نتعرف على معنى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهنا من حظ العبد فيما يتعلق بهذا الاسم، حظ العبد من هذا الاسم أو العبادات اللازمة للعبد يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، يعني بعد التعرف على معنى هذا الاسم، فأولا أن يترك التجبر والتعالي في الأرض، لأن الجبار هو الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أما العبد فعليه أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون متواضعا لخلق الله، كما وردت النصوص الكثيرة تنهى عن الكبر وتأمر بالتواضع وألا يتعدى على حق غيره ونحو ذلك من المعنى. كذلك من حظ العبد من هذا الاسم أن يعني من جهة المعنى الثاني للاسم الذي هو إصلاح الكسر وإصلاح الخلل والإغناء من الفقر، فهذا المعنى يصح للعبد أن يتخلق بما يليق للعبد منه، يعني لأن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، حليم يحب الحلماء أهل الحلم ونحو ذلك. ما كان من الصفات يصح أن يتصف به العبد على ما يليق به اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فإذا هذه صفة محبوبة لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يجبر كسر الكثير بمعنى أنه يساعد المحتاجين ويعين من يحتاج إلى العون ويساعد من يحتاج إلى المساعدة، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه اتصف سبحانه بهذا المعنى. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يقول واجبرني، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجبره، فالله تعالى يجبر العبد بمعنى الجبر من المصيبة وإصلاح الخلل والإغناء من الفقر والشفاء من المرض ونحو ذلك من المعاني، فيسأل الله سبحانه أن يجبره سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قريب منه إلا سمعته يدعو دبر كل صلاة يقول: اللهم اغفر لي واهدني واجبرني وانعشني واهدني لصالح الأخلاق والأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فكان يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه كان كثيرا ما يسمع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في دعائه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ببيتين من الشعر، يعني قالهما الشاعر المتنبي، لكن ابن تيمية رحمه الله كان يستعمل هذين البيتين في مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني يا من ألوذ به فيما أؤمنه، يعني ألجأ إليه في يعني فيما أؤمنه فيما أحبه وأريده وأطلبه، ومن أعوذ به فيما أحاذره، فأطلب منه أن يحميني ويعيذني مما أحذر منه. لا يجبر الناس عظما أن تكسره، إذا كسر الله عظما لا يستطيع أحد أن يجبره، ولا يهيضون عظما أن تجابره، من جبره الله لا يستطيع أحد أن يهيضه، فالله سبحانه وتعالى هو الجبار الذي يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اكشف الكربة وفرج الكربة عن أهلنا وإخواننا في مصر والشام والعراق وسائر بلاد المسلمين وفي فلسطين وفي جميع البلدان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز أهل طاعته وأن ينصر دينه ويمكن له في الأرض. اللهم آمين. وأهل دعوانا الحمد لله رب العالمين.